أي لا تخافوا إلا الله ولا ترجو إلا الله. قد يخاف الإنسان من المخلوق كأن يخاف يبطش به أو يخاف من السبع، وهذا لا يناقض التوحيد ولا يخل بالتوحيد، إلا إذا خاف المخلوق بقلبه ووجل منه أعظم من وجله من ربه، وهذا مراتب، من ذلك ما يناقض التوحيد، ومن ذلك ما يناقض كمال التوحيد الواجب، من ذلك ما يناقض كمال التوحيد المستحب.